بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل في كتاب منظومة الآداب الشرعية الشيخ المرداوي يرحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: ويكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان أيد في طعام موحد. يقرأنا هذا؟ طيب، قرأنا. وأخذ وإعطاء وأكل وشربة بيسراه فكره. لا، هذا كله قرأنا، لأن احنا سلمك الله وقفنا منه. أي نعم، كان كنتم مسافرين أنتم. طيب، بعد فيه باب جديد وصن عن قذاتنا. نعم، قال راجعها إن شاء الله في الشريعة. شون؟ ولا تحتكر قوتا فذاك محرم. نعم، هذا اللي وقفنا عليه. نعم. نعم. ولا تحتكر قوتا فذاك محرم، وفي غير قوت لم يحرم بأوكدي. ويشرط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد. يتعلق هذا البيت، هذه الأبيات أو هذان البيتان يتعلقان بتحريم الاحتكار لأقوات الناس الضرورية من الطعام والشراب وما إلى ذلك مما هم بحاجة ملحة إليه ضرورة. وهذه الأقوات التي يمنع احتكارها يشترط للمنع أن يكون الطعام قليلا بحيث يضر منعه أو منع بيعه بالناس، والاحتكار هو تخزين الطعام فترة من الزمن حتى يزيد ثمنه. فإن كان مع وجود الأطعمة وتوفرها في كل مكان وأراد شخص أن يخزن شيئا من أجل الكسب فلا حرج عليه، ولكن الممنوع هو أن يخزنه في الوقت الذي يحتاج إليه الناس من أجل غلاء الأسعار، وسيأتي الكلام في حكم التسعير إن شاء الله. والمهم أنه يشترط الحاجة، ويشترط أيضا أن يكون طعاما، ويدخل فيه في الحقيقة ما يحتاجه الناس من لباس وضروريات، بل كل أمر من الضروريات فإنه يدخل في هذا الباب إذا خزنه في الوقت الذي يحتاج إليه الناس. أما إن كانوا ليسوا بحاجة إليه والأطعمة متوافرة فلا بأس بالتخزين ولا حرج في ذلك إن شاء الله، حتى ولو أراد بذلك الحصول على الكسب المباح. لكن إن كان ذلك مما يحتاج إليه الناس سواء، والمنصوص عليه الطعام، ولكنه يدخل فيه ما يحتاج إليه ضرورة كاللباس وكذا المراكب، فإذا أصبحت من الأمور الضرورية فإنه يلحق بالطعام، وأية سلعة يحتاجها الناس كمواد البناء ونحو ذلك، كل ذلك يدخل في الاحتكار المحرم المنهي عنه إذا خزن في الوقت الذي يحتاجه الناس من أجل أن تغلو الأسعار. نعم تفضل. ويشترط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص ذا نفع شديد. هذا هو يعني المقصود أن يتحقق الإضرار بالناس, أن يتحقق الإضرار بالمشتري ولا يجد بديلا, فإن زال هذا الأمر فلا بأس بالادخار ولا يسمى احتكارا. إذا زالت الحاجة بأن كانت الأشياء كثيرة والأسعار رخيصة والأمور كثيرة متوافرة فلا بأس أن يخزن المرء ليحصل على كسب مباح في المستقبل. ولكن إذا كان القوت قليلا شحيحا وكذلك سائر المواد التي يحتاج إليها من مواد بناء ومن مراكب وملابس ونحو ذلك فإنها تدخل في ذلك, والضابط في ذلك هو رفع الضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم, لنهي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار, ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا أضر بالمسلمين صار محرما, أما إن زالت هذه العلة فلا بأس بالتخزين إن شاء الله تعالى. نعم. وقت شديد معجرد يعني الوقت الشديد, الوقت السنين التي تفتك بالناس ويعني فيها تقل السلع كوقت انقطاع الأمطار ونحو ذلك. نعم. ويحرم تسعير أو وجود الحروب المصائب التي تحل بالناس, فاستغلال الناس بهذه الطريقة استغلالا لوجود هذه الظروف كقلة البضائع وقلة الأمطار وكثرة الحروب والفتن, لا شك أن هذا كله مسوغ لأن يسمى الادخار أو التخزين يسمى ماذا؟ احتكارا محرما, وإلا فلا. نعم. ويحرم تسعير فربي مسعر وربتما التسعير داعي التزيد. نعم. التسعير هو تحديد قيمة السلعة من قبل ولي الأمر, فهو محرم حال وقت الرخاء وحال وقت سعة الرزق, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير وقال إن الله هو المسعر, وهذا في حال اعتدال الناس وصلاح أمورهم وصدقهم مع إخوانهم, فهنا يكون التسعير محرما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا وجد الجشع والطمع وتغالت التجار وتنافسوا في رفع السلع بدون مبرر ولا يكون السبب هو العرض والطلب وإنما يكون السبب هو الجشع والطمع, فقد استثنى كثير من أهل العلم والحال هذه أن يتدخل ولي الأمر فيضبط ماذا؟ السعر والأسعار تسهيلا على الناس ومنعا لهذا الجشع والطمع. وهذا الذي يرجحه كثير من المحققين من أهل العلم, ومن أفضل من كتب في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وقد أفردوا لذلك بحثا خاصا وأطال فيه وبينا متى يجوز ومتى لا يجوز. والظاهرية ومعهم بعض أهل العلم يرون منع التسعير مطلقا، وهذا في الحقيقة محل نظر، وإنما الذي عليه التحقيق جواز بل وجوب التسعير أحيانا إذا اتفق التجار على الإضرار بالناس أو على الاحتكار أو على رفع بعض السلع أو على تخبئتها أو نحو ذلك، فهنا يجوز لولي الأمر التدخل بما يراه يحقق المصلحة للجميع، لا ضرر ولا ضرار. يعني هذا مرجح، الحديث مرجح، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار مرجح لجواز تدخل ولي الأمر إذا استدعى الأمر ذلك. أما إذا كان الغلاء ناتجا لكثرة الطلب وقلة العرض وقلة السلع فلا بأس بذلك في حدود المعقول. وقد يأتي هنا مسألة أخرى ومسألة الغبن، فإذا غبن المشتري له أن يرجع على البائع بما يسميه أهل العلم بخيار ماذا؟ خيار الغبن، خيار الغبن، لا سيما إن كان الشخص مما يغبن. والمهم الخلاصة أن التسعير ابتداء محرم، فإذا وجد ضرر من استغلال التجار وطمعهم وجشعهم وعدم إذعانهم لمصالح إخوانهم ولمصالح السوق فيجوز، والحال هذه، أن يتدخل ولي الأمر فيسعر فيحدد الأسعار بما لا يضر بكل من البائع والمشتري، وهو أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. ومستنده لا ضرر ولا ضرار. نعم. وإن تأكلا عند امرئ فادعوا له فقد أمر الهادي به ودع الشهدي. إذا طعمت عند أخيك المسلم فلا تنسه من صالح دعائك، وينبغي أن تحفظ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، وكذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، ونحو ذلك من الأدعية المشروعة إذا طعمت عند أخيك فإن في ذلك خيرا، ودعاؤك لأخيك أصلا سنة مؤكدة، وإذا طعمت عنده تتأكد أكثر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المشتهر عند العرب أن من أكل عند أحد أو دخل بيته وأكل من طعامه أنه أمينة. نعم، هذا من العادات يعني المعهودة عند العرب حتى لو كان من الأعداء، فإذا دخل بيته وأكل عنده غالبا يكون ذلك إشعارا بماذا؟ بالأمان. ولكن المهم أن يدعو له ويطبق السنة. نعم. وكن مكرما للخبز غير مهينه وأرضفة صغر وللعجن جودي. يعني يقول عليك أن تكرم الخبز من أن يتعرض للمهانة كرميه في الزبالة أو نحو ذلك كما هو موجود الآن في هذا العصر. الزبالات مليئة بالخبز، في الوقت الذي يبحث بعض الناس في بعض البلاد عن فتات الخبز، فينبغي أن يكرم وأن يجعل له إذا كان زائدا مكانا خاصا كي يستفيد منه الناس. وينبغي ابتداء أن لا تسرف، وأن تأخذ أو تخبز إن كنت ممن يخبز أو يخبز أهلك على قدر ماذا الحاجة، وإن فاض شيء فأطعم منه جيرانك والمحتاجين، وإياك أن ترميه في حاويات القمامة والزبالة. ويقول إن الأولى هو تصغير الخبز من باب صيانته، وحتى يكون بالمقدار الذي يأكله الناس. وكذلك أحسن عجنه وفوائده، واعتني به حتى لا يتعرض لأي أذى أو أوساخ، وحتى ينضج جيدا. وهذا من الآداب التي ترجع إلى المصالح المرسلة وإلى الاستحسان وإلى ما تقتضيه مصلحة الناس. نعم. وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي. ويعرف حق الضيف كل معالج السفار، مطيل الجوب في كل فدفدي. أتى صردا والليل باد عبوسه، يأم سنا نار لذي خير موقدي. فواساه من زاد وأبدى بشاشة، وأذهب عنه القر توطيد مرقدي. فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه، مضاجع جوع مسهر وتصردي. فلا خير في من لا يضيف هكذا. روي مسندا عن خير هاد محمدي، عن خير هاد محمدي: ألا قاتل الله البخيل لظنه، فللضيف رزق واصل لم يزهد. هذه الأبيات كلها تتعلق بإكرام الضيف والبشاشة في وجهه والعناية به وتدفئته من البرد ووقايته الحر أيضا، وإنزاله والترحيب به وإكرامه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعليك أن تبش في وجهه بمجرد وصوله، وتنزل رحلة، وتجتهد في إكرامه وتدفئته وإكرامه بما من خير ما عندك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من عادات العرب أيضا حتى في الجاهلية، أضاحك ضيفي قبل إيش؟ قبل إنزال رحله. والمهم أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله. ويقول الآخر: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وقد يعني أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكرم الضيف، حتى إنه إذا لم يجد في بيته شيئا قال: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب أحد الأنصار أروع الأمثال في ذلك، حيث استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده قليل من الدقيق، فطبخه للضيف وأكرمه به، وأسكت الأولاد بإيقاد النار حتى ناموا، وأوهمهم أنهم يطبخون طعاما، وأخذ يسليهم بذلك حتى ناموا. وهذا شأن المؤمنين الخلص الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه من عادات الرسل، ويذكر بعض أهل التاريخ أن من أول من أضاف الضيوف هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وكانوا أولئك الملائكة الذين أرسلوا لتعذيب أو لإنذار قوم لوط عليه السلام. ثم استمر الناس في التنافس في إكرام الضيف مسلمهم وكافرهم، فهذه من العادات الطيبة التي ينتهجها خاصة العرب من قديم الزمان. فإكرام الضيف والعناية به والتسابق إلى استضافته، وكل منهم يشير إلى الضيف من بعيد، إذا أقبل يلوح له بيده أن تفضل مرحبا، وذلك من آداب الإسلام ومن الآداب التي أقرها الإسلام وكانت موجودة في الجاهلية. وكل ما يتعلق بالضيف من إكرام من طلاقة الوجه وحلاوة الكلام والترحيب وعدم مبادرته بالأسئلة من أين جئت وماذا تريد وما إلى ذلك، كما يتسرع فيه بعض الناس يؤذي ضيفه بالأسئلة من أين جئت وماذا تريد وأين تتجه وماذا تبغي، هذه أسئلة لا تنبغي وليست من شيم المسلمين عامة والعرب خاصة. فالمقصود أن ومن شيم العرب أنه إن سألوا الضيف فإنما يسألونه عن خبرته في الأسعار والأمطار وأخبار الربيع والأمطار والسيول، هذه قد يسألون الضيف عنها لأن حاجة الناس إليها، أما سؤاله عن حاجاته الخاصة ما شأنك وماذا تريد ولماذا جئت، فهذه أمور لا تنبغي. لكن لا بأس عن أن يسأل في أمور عامة قد يحتاج إليها الناس. وأذكر أن الضيف عندنا لا يأخذون أخباره إلا بعد أن يشرب القهوة ويأكل القرى، فإذا أكل القرى بدأوا يسألون عن أمور ضرورية للناس كسؤاله عن أسعار البلد الذي قدم منه، وسؤاله عن أحوال البلاد من مطر أو غيث أو يعني ربيع أو نبات أو نحو ذلك، فهذه أمر هذا أمر طبيعي يسأل عنه أهل الاختصاص لحاجتهم إلى ذلك، ولا يتعارض هذا مع عدم إكرام الضيف. نعم. الله عليكم البيت يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. نعم. عليه ملاحظات. إيه. نعم لا شك هذا في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى، يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب، أو نحن الضيوف على القراءتين البيت، وأنت رب المنزل، هذا كله في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى من القراء، وهي مبالغة من هذا الشاعر من شدة يعني إكرامه لضيفه، يقول أنت رب المنزل فافعل ما شئت وخذ ما شئت وكل ما شئت، ولا يدخل في هذا ما حرم الله جل وعلا، وينبغي للضيف أيضا أن لا يستغل ذلك حتى لا يتحول من ضيف إلى ضيفن. ها؟ ما الفرق بين الضيف والضيفن؟ الضيفن هو الثقيل الطفيلي الذي يعني يثقل على الناس على الرغم من شدة من إكرامهم له، فإنه يمكث الليالي والأيام، حتى إن بعض أهل العلم يحدد الضيافة بثلاث، وبعضهم يحدده بيوم وليلة عند ضيق الحال. نعم. عرض هذا البيتين عرض أحد الشعراء قال: منزلنا رحب لمن زاره، نحن سواء فيه والطارق، وكل ما فيه حلال له إلا الذي حرمه الخالق. الله أكبر. هذه أبيات جميلة أو بيتان جميلان، يعني استثناء الإطلاق من الإطلاق المتوهم من قوله: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا، نحن ضيوف وأنت رب المنزل. وأظننا اليوم نكتفي بهذا نظرا لتوزيع المدارس، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.